وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. كل أواب أثيم من خشي الرحمن بالغيب وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب من خشي الرحمن بالغيب كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقهوا في البلاد إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب

يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن ومن الليل فسبحه وإذ بار السجود ومن الليل فسبحه وإذ بار السجود واستمع واستمع يوم ينادي منادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما فذكر

أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق فورب السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فورب السماء صدق الله العظيم.